هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. إن شاء الله نكمل الكلام عن حديث الموبقات السبع اللواتي ذكرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الذي بقي لنا يعني في شرح هذا الحديث هو تفسير ما معنى والتولي يوم الزحف، وما معنى وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. بالنسبة للتولي يوم الزحف، وهو ذنب من الكبائر، وهذا المقصود به بشي يكون معناته ميسر الفهم للناس. مثلا فرضنا لو نحن في بلادنا الحبيبة هجم علينا قوم كفار مثلا يريدون أن يغزوا بلادنا، يأخذون بلادنا منا، فخرج الناس ليدافعوا عن بلادهم. فإذا كان عدد الذين هم يعني عدد العدو لا يتجاوز ضعفي المسلمين، إذا كان العدد متاعهم مش أكثر من مرتين عدد المسلمين، لا يجوز لأي مسلم أن يفر من ذلك، من الدفاع مثلا عن وطنه أو الدفاع في من ذلك القتال، لا يجوز له أن يفر من الكبائر، وهذا يقال له الفرار من الزحف. أعطيت مثال من الأمثلة أنا عليه. ثم هذا الحكم ورد في القرآن ونسخ على مرتين. كان قبل الحكم كيف ما نعرف يوجد آيات في القرآن نسخت، يوجد آيات، وإما النسخ شو معناتها؟ يعني أنه يبقى يوجد معناتها خطاب دال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، كما يعرفوه يعني علماء أصول الفقه. يجي آية مثلا، اشتعمل الآية هذه، تنسخ الآية التي قبلها، إما أنه تنسخ الحكم متاحة يعني يكون الحكم كذا فيتغير، أو أنه تنسخ مثلا يجي نسخ الرسم، يعني الآية ما عادش مكتوبة ما حكمها موجود. مثلا كيف آية الزنا، الحكم معروف، حكم الزاني المحصن معروف حكمه في الدين، ولكن مش موجودة آية، كانت موجودة قبل ولكن الآن ما عاد موجودة، لكن الحكم بقي. بالنسبة هذه الفرار من الزحف، وأنه قديش العدد الذي يجب على المسلمين أن يثبتوا أمامه في وجه غير المسلمين، كان العدد قبل أكثر، يعني كان يجب على المسلم أن يقف أمام عشرة، يعني عشرة أضعاف المسلمين. وهذا كان في كما كان في قول الله عز وجل: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني كان كيكون 10 أضعاف لا يجوز للشخص، أو أقل لا يجوز للشخص أن يفر، أكثر من ذلك يجوز له. ثم هذا الحكم نسخ إلى التخفيف، خفف. الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هنا هذه الآية حبيت معناتها نشرح فيها شيء مهم، منه مش بعض الناس ما يفهموهاش بالغلط. قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، مش المعنى أن الله لم يكن عالما والآن صار عالما، مش المعنى أنه الله لم يكن عالما أن هذا فيه يعني بعض الصعوبة على الناس، أو أنه الناس عندهم ضعف مش قادر أنه يصبر أمام 10 أضعافه ثم علم. لا، الآن خفف الله عنكم يعني التخفيف حصل الآن، لأن الله عالم بعلمه الأزلي أن فيكم ضعفا. وهذا كما قلنا ذكرناهم الآيات التي فيها قد يتوهم الشخص أن الله لم يكن عالما ثم صار عالما والعياذ بالله، أو أن الله يتجدد له علم، كما قلنا في الآية، تلك الآية التي فيها: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يعني مش معناتها أن الله لا يعلم ويختبر في الناس، مش كيف ما يقولوا بعض الناس، وهذه كلمة لا تقال، ما يقولش ربي يختبر فيك ويمتحن فيك باش يشوفك تصبر ولا لا. هذا اللي يقول هذا الكلام شفه منه شخص كأنه رب العالمين، وكأن رب العالمين لا يعلم من يصبر ومن لا يصبر. لا، هو عالم بكل شيء، بما كان وبما يكون وبما سيكون. إذن هذه الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، مش معناتها ربي تو علم، الله عالم بعلمه الأزلي. أما التخفيف حصل في ذلك الزمان، قيل عنه الآن. هذا إذن التولي يوم الزحف، وهو ذنب من الكبائر. أبقى باش نشرح إن شاء الله وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والمقصود هنا بالمحصنات أي العفيفات، والمؤمنات يعني هذا لحرمة الإيمان، الغافلات شو معناتها؟ أي التي غفلت عما قذفت به. يعني المؤمنة عفيفة تقية نقية طاهرة، ويجي شخص يقذفها بالزنا، هذا ذنب من الكبائر. وراه مش خاص أنه قذف امرأة فقط، حتى لو نسب الزنا إلى رجل كذلك هذا يقال له قذف، وهو من الكبائر. كأن ينسب الزنا مثلا لإنسان أو لواحد من قرابته، سواء كان قاله بصريح العبارة، قال له أنت يا زان، أو قال عن امرأة يا زانية، أو قال عنها يا بنت الزانية، أو قال عنه يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية، أو شيء من هذا القبيل، هذا والعياذ بالله ذنب من الكبائر، وفيه حد عند المسلمين. هذا الشخص الذي يفعل هذا، هذا شخص فاسق، ليس شخصا تقيا. حتى لو كان كما نلحظ في مجتمعنا يقولها وهو يمزح، وقد يكون الشخص المقابل كذلك يقبل مزاح ذلك الشخص، يقول له يا ابن الزانية، وتجد الذي يتكلم يضحك، والذي قيل فيه الكلام يضحك كذلك. هذا فيه نسبة الزنا لأمه، وهو ذنب من الكبائر، لا يجوز هذا، لا يجوز. فلا عبرة إن قال الشخص ذلك الكلام، إن قاله مازحا أو إن قاله بجد، أو قاله يعني على سبيل الذم أو على سبيل المزاح، أو المهم قال كلاما صريحا ليس عنده معنى آخر، ليس فيه معنى آخر سوى أنه نسب الزنا إلى فلان بأي لفظ يعرف به الزنا، أو قال له أنت أنت أنت أبوك كان يزني، أو أنت أمك، أو أنت أختك، والعياذ بالله مما نجده كثيرا في مجتمعاتنا يتلفظ به السفهاء والعياذ بالله، ويستسهلون ذلك خاصة في شبابنا. صار البعض يمدح غيره بذلك، ويكون الذي شتم ونسب الزنا إلى أمه يكون على فرح لسماعه تلك الكلمة لأنه يظنها مدحا في حقه. بئس ما قال ذاك وبئس ما فهم ذاك. سبحان الله، صرنا في زمان إذا قيل له يا ابن الزانية يفرح. موجود هذا في مجتمعاتنا، موجود. وإذا لم ننبه عليه والله قالوا يا شيخ لما تذكر هذه الأمور، هذه يستحى منها، ما يستحى منها، أليس هذا شر موجود في مجتمعنا ونحن نريد الصلاح للناس ولأنفسنا؟ فيبين الشخص هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبينه بالتي هي أحسن. هذا راه من المهلكات، هذا من الموبقات، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مو شوية ولا تريف، يعني ليس أمرا بسيطا، ليس ذنبا صغيرا، هذا ذنب من الكبائر. من مات عليه من غير توبة استحق عذاب الله في الآخرة. ثم هذا اللي هو قذف المحصنات الغافلات، إما أنه يكون بصريح العبارة كان يقول فلان زنى أو امرأة فلان زانية، أو قال مثلا فلان لائط أو فلان كذا وكذا، هذا في لفظ صريح في الزنا. وقد يكون اللفظ متاعه كناية. شو معناتها كناية؟ يعني فيه يعني يحتمل أنه يكون بمعنى الزنا ويحتمل أنه يكون مش بمعنى الزنا. فإذا نواهو به أن المعنى أنه زنا يكون قد وقع في هذا الذنب الكبير. مثال كأن يقول مثلا لشخص يا خبيث، وهو بكلمة خبيث يفهم منها يعني زان، أو يا فاجر أو يا فاسق، ونوى بها القذف، أو قال له يا ابن الحرام مثلا والعياذ بالله، هذا كله فيه قذف بالزنا، وهذا من الكبائر وفيه حد في الشرع، فيه حد. نعم، هذا الذي يقول هذا الكلام فيه حد، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. والله العظيم لو الشخص يراقب نفسه ويراقب المحيط الذي يعيش فيه، الكثير من شبابنا في اليوم الواحد يقع منهم أكثر من 10 كبائر. مثلا يقع منهم النميمة، وهي نقل القول الإفساد، ويقع منهم هذا قذف المحصنات، ويقع منهم سب المسلم، سباب المسلم فسوق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجد مثلا منهم الاستهزاء بالمسلم، يكسرون قلب مسلم بالاستهزاء به، وهذا لا يجوز من الكبائر. وتجد أن بعضهم يزني، وهذا من الكبائر كذلك. وتجد أن بعضهم يشرب الخمر، وهذا من الكبائر كذلك، ويترك الصلاة، وهذا من الكبائر كذلك. يعني لو يعد الشخص، بعض الناس واقعين سبحان الله، نسأل الله السلامة وأن يهديهم لما يحبه ويرضاه، يقع في أكثر من 10 كبائر في اليوم. هذا إن لم يقع والعياذ بالله في شيء مخرج عن دين الإسلام. فوق من هذا تجده إذا غضب سب الله، وأعوذ بالله من غضب الله، يا رب الطف بنا. سبحان الله، الشخص إذا لم يتعلم دينه يكون تائه، يكون تائه، لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، ولا عذر له بأنه كان جاهلا في دينه، سيحاسب في الآخرة. لو كان جاء جهله في الدين، يعني عدم تعلمه للدين ينجيه في الآخرة، لكان الجهل أفضل من التعلم. لو كان جاء الجهل في الدين أنك ما تمشيش تتعلم، يكون هذا نجاة لك في الآخرة. هون واليوم عاش يتعلم حتى حد الدين، يقولك خليني جاهل بش، لأنه أنا كي نبدأ جاهل ما نتحسبش في الآخرة، لا أعذب. لا، ليس صحيحا، ليس صحيحا. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذكركم إذن ما ورد في هذا الحديث النبوي الشريف، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 7 مهلكات سماها موبقات، وهي الشرك بالله، أي الكفر بالله بأنواعه، ما كان من كلام أو ما كان من فعل أو ما كان من اعتقاد، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أي الانتفاع بمال الربا سواء أكله أو انتفع به في ثيابه أو في مسكنه أو غير ذلك، وأكل مال اليتيم كالذين قلنا قبل أن يقسموا تركة الميت يتصرفون فيها، قد يكون قد تصرفوا في مال اليتيم بغير إذنه أو بغير ما تقتضيه المصلحة عفوا، والتولي يوم الزحف، وكذلك قذف المحصنات المؤمنات